من غير تغيير للواقع، قلب الخارطة وجعل الجنوب تحت فوق والشمال تحت. نقول لا، مشاحدة بالصالح ما يترتب عليه شيء، ما يغير من الواقع شيء. وابن حوقل من أوائل الجغرافيين العرب عكس الخارطة، عنده فوق الجنوب. على كل حال هذه القاعدة يجب تقييدها، وعندنا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن البنت، كما هو واقعه رضي الله عنه وأرضاه. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، رضي الله عنهما الضمير يعود على الحسن وأبيه رضي الله عنهما، لأنه ذكر الأب الحسن بن علي، لكن قد يقول قائل أنه ذكر أربعة: محمد الابن، والحسن الأب، وعلي وأبو طالب، ذكر أربعة، فالترضي يكون عمن؟ عن المسلم، عن المسلم، وغير المسلم لا يجوز الترضي عنه ولا الترحم عليه، مع أن العرف عند أهل العلم أن الترضي إنما هو للصحابة. فعندنا من الصحابة اثنان: الحسن وعلي. أبو طالب مات على الكفر، صلى الله السلامة والعافية وحسن الختام، كما معروف في قصته في الصحيح. ومحمد ليس بالصحابي، نعم يترحم عليه. كثيرا ما يقولون عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم، يعني على سبيل التبعية لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وحفظ أحاديث كثيرة جدا، لكن أكثرها بواسطة، لأنه من صغار الصحابة، من صغار الصحابة، فكثير منها بواسطة. وإذا كان ابن عباس لم يثبت عنه أنه روى مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما يقارب 40 حديثا، وما عداه بواسطة، فالحسن على قربه من النبي عليه الصلاة والسلام مثل الصغير، لا يحضر كل مجلس ولا يحفظ كل ما يسمع ولا ينتبه لكل ما يقال. على كل حال هذا الحديث الذي معنا مما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع يعني اترك، اترك، والأمر مستعمل كما هنا، والمضارع مستعمل: من لم يدع قول الزور. والمصدر مستعمل: لينتهين أقوام عن ودعهم. والماضي منه أميت فلم يستعمل، ما استعمل الماضي من هذه المادة، ما في ودع معنى ترك. وقرئ في الشواذ: ما ودعك ربك، لكنها قراءة شاذ. وأهل العلم ينصون على أن الماضي من هذه المادة قد أميت، استعمل الأمر كما هنا: دع ما يريبك، اترك ما تشك فيه. وما من صيغ العموم، كل شيء يريبك وتشك فيه دعه، بمعنى اتركه. يريبك من راب الثلاثي، وقد يقال أراب يريب رباعيا، إلى اترك هذا الشيء الذي ترتاب فيه وتشك فيه إلى أمر أو إلى شيء لا تشك فيه ولا ترتاب فيه. وهذا من أصعب الأمور على كثير من الناس، أن التخلي عن المشكوك فيه مع الحاجة إليه صعب على النفوس، مع أن البخاري ذكر عن حسان بن أبي سنان قال: ما رأيت شيئا أهون من الورع. الورع سهل، ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلا ما لا يريب. هذا الكلام من مثل حسان مقبول، لأن هذه منزلته، وعرف عنه الورع الشديد، مع أن سفيان استغرب هذا الكلام، وهو سفيان الثوري من أئمة المسلمين ومن ساداتهم ومن أزهد الناس وأورعهم، ومع ذلك يقول: كيف يقول حسان هذا الكلام؟ لكنها مقامات. بعض الناس يظن هذا الأمر ضرب من الخيال، يعني بعض الناس ما يستوعب مثل هذا الكلام، لأنه لا يستطيع ولا يتصور أن يحصل منه هذا الأمر. بعض الناس إذا سمع أن قراءة القرآن في سبع أمرها سهل جدا، هذا ما هو صحيح، هذا مستحيل، فضلا عن أن يقرأ القرآن في ثلاثة أو في يوم، هذا شيء لا يطاق في عرف كثير من الناس، لأنه ما تعود هذا الأمر ولا أطر نفسه على هذا العمل. يعني تعجب بعض الناس من صيام بعض الناس النوافل في الصيف، وبعضهم يتعجب من قيام الليل في الليالي الشاتية الطويلة، ويرى أن هذا أمر لا يطاق. لكن المسألة كل له مقامه. النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدمه عليه الصلاة والسلام لعلو مقامه ومنزلته ومكانه عند الله جل وعلا. وحسان بن أبي سنان يقول: ما رأيت شيئا أهون من الورع. كلام النظر سهل، دع ما يريبك، المحك عند العمل، المحك عند العمل. إذا وقع بيدك شيء أنت بحاجة إليه، اختبر نفسك في هذا المقام. وليس الأمر خاص بأمر الدنيا، تجد متاع سيارة في كيفية عقدها شبهة ثم تتجاوز وتسكت، لا، حتى عند بعض طلاب العلم يقع في يده الكتاب النفيس النادر فيكون في عقده شيء يترك هذا الكتاب الذي وقع بيده بعد أن تعب عليه وحرص عليه وبحث عنه سنين، أو هذا سيدع هذا البيت الذي ما صدق أنه يوقع العقد. هذه أمور يعني فيها منازعة في النفوس، وفيها مشادة، فيها جذب وأخذ ورد، لكن من يغلب نفسه هواه هذا هو السعيد. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي شيء تشك فيه، أي شيء فيه أدنى شبهة اتركه. كما تقدم في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينه أمور مشتبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هكذا ينبغي لطالب العلم على وجه الخصوص والمسلم عموما أن يأطر نفسه على هذا الأمر، يبتعد عن الشبهات ليضع لنفسه سياجا يأمن معه ارتكاب المحرمات. والنفس لا نهاية لها، وعرفنا في دروس مضت أن سلف هذه الأمة يتركون من الحلال الشيء الكثير، تركون من الحلال الشيء الكثير، لأن النفس إذا ضرت على شيء تعودت عليه لا تطيق فراقه، فقد لا يحصل هذا الشيء الذي عود نفسه عليه من وجه حلال بين، ثم بعد ذلك يرتكب شبهة. يقول الشبهة الحمد لله ما ارتكبنا حرام، لكن الشبهة تجره إلى الحرام، كالراعي حول الحمى. فكل شيء يقربك من الحرام ابتعد عنه، تلك حدود الله فلا تقربوها، دع ما يريبك إلى ما يريبك من كل شيء، من كل شيء. هذا ضابط، أي شيء تشك فيه اتركه، ولا تقدم على شيء إلا أن تجزم بأنه حلال، أنه حلال لا شبهة فيه ولا كراهية، فضلا عن أن يكون محرما. بعض من يتصدر للفتوى ويجيبه بكلام يوافق هواه، ومع ذلك نفسه لا ترتاح لهذه الفتوى، ويقول الحمد لله أفتاني من تبرأ الذمة بتقليده، وين راح أدور غير هذا. العامة عندهم مثل يقول ضع بينك وبين النار مطوع، يعني اللي يفتيك خلاص أنت بذمته، صحيح أنت بذمته وهو آثم إذا أفتاك بغير الحق، لكن مع ذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ولو أفتاك الناس وأفتوك. فإذا أفتاك بما يوافق هواك وفي نفسك شيء منه لم تقتنع به، عليك أن تسأل غير هذا الذي أفتاك. نعود إلى حال حسان ابن أبي سنان، ويقول ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا بالنسبة لأمور الآخرة وما يتعلق بالثواب والعقاب ظاهر، لكنه من أشد الأمور على النفوس. ذكرنا أن سفيان استغرب هذا الكلام من حسان، لكن ما حسان بالمقام الذي يناسب مثل هذا الكلام. وقد يقوله قائل ومقامه دون، قد نقوله يعني اتباعا للنص، تسأل فتقول دع ما يريبك إلا ما يريبك، هذا الأمر سهل. نعم في الكلام النظري سهل، لكن عند التطبيق من أصعب الأمور. يعني سهل على الإنسان أن يأتي إلى شخص مصاب ويصبره ويقرأ عليه النصوص، لكن ماذا عنه نفسه لو أصيب؟ لو أصيب هو يستطيع أن يستحضر هذه النصوص ويصبر الصبر المطلوب؟ كثير من الناس لا يحتمل هذه الأمور. نعم عنده استعداد تام لتصبير غيره، ويظهر بمظهر هو من أرضى الناس بقدر الله، ثم إذا أصيب ظهرت النتيجة صفر، لأن الكلام النظري سهل والتطبيق العملي هو المحك. يعني بعض الناس يأتي إلى مريض سكري مثلا، يقول العلاج سهل، اقبض يدك وأطلق رجلك، يعني لا تأكل كثير وامشي كثيرا، علاج سهل، لكن خلوا يصاب هو تشوف، يعني يصاب بنهم شديد على كل ما له أثر في هذا المرض، وهذا مجرب عند المرضى كلهم. بعض من يصاب يستغفل أهله زوجته وأولاده ويذهب إلى المستودع ويأكل من مما يؤثر فيه، يصاب بنهم قد لا يكون قبل، قد يكون قبل ذلك ليست الشهوة بمثل ما هي عليه الآن بعد المرض. فالكلام العبرة بالتطبيق بالعمل، أما الكلام النظري هذا أكثر الناس يحسنه سهل، لكن دع ما يريبك إلى ما يريبك، إذا قاله مثل حسان بن أبي سنان فمنزلته مثل ذلك، بل قيل عنه إنه أرفع من ذلك رحمه الله. هذا الحديث يدخل كسابقه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يدخل فيه كل شيء، يدخل فيه كل شيء، حتى جعلوه من الأحاديث الأربعة التي جاءت في نظم طاهر بن المفوز الذي ذكرناه في أول حديث: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من قول خير البرية، اتق الله، اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يدخل في الاعتقادات نفيا وإثباتا، فلا تثبت لله جل وعلا إلا ما تجزم بثبوته عنه وما كان مشكوكا فيه ولم يتفق عليه علماء هذه الأمة من سلفها وأئمتها، فإنك لا تثبته لله جل وعلا. إذا أردت أن تصلي صلاة يختلف فيها أهل العلم من الصلوات الخاصة التي جاء فيها بعض النصوص التي يختلف أهل العلم في ثبوتها ونفيها، صلاة التسابيح، صلاة الرغائب، صلاة كذا، صلاة كذا، لا تقدم على هذه العبادة إلا مع عدم الشك في ثبوتها، لئلا تتعبد لله جل وعلا بما لم يشرعه. أمور المعاملات ظاهرة مثل ما قلنا في المقتنيات من المآكل والمشارب والملابس والمساكن، لا تقدم على شيء إلا في عقد صحيح تبرأ به الذمة، والعقود التي تشك في صحتها وإن أفتاك من أفتاك بأنها صحيحة فإنك لا تقدم عليها امتثالا لهذا الأمر، لأن فيها ما يريب. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الذي يليه: